بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا ذكرنا بالأمس الآيات من سورة القصص، وكان آخرها قوله جل وعلا: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وذكرنا كلام ابن كثير وما استدل به من الآيات أن الغلبة والنصرة لعباده المؤمنين، وهذه في الحقيقة بشارة للدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة، الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويتأسون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشروا ببشارة عظيمة أنهم هم الغالبون، وأن العاقبة لهم، وأن الله جل وعلا يحفظهم ويصونهم مع وجوب الأخذ بالأسباب والحيطة والحذر. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما أتاهم الله من المعجزات الباهرات والدلالات القاهرات على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. فلما عاين فرعون وملأه ذلك وشاهدوه وتحققوا وأيقنوا أنه من الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق، فقالوا ما هذا إلا سحر مفترى. يعني جاءهم موسى بآيات الله جل وعلا بالدلائل البينات الواضحات التي تبين الحق وتوضحه وتدل عليه وتدل على صدق من جاء به، ومنها العصا واليد التي مر ذكرها قريبا. عاند فرعون وقومه ولم يستسلموا ويقولوا هذا دليل على أنه رسول من عند رب العالمين فلنتبعه، لا، عارضوا. وهذه سنة الله في الكفار أنهم إذا جاء الحق عارضوه وأنكروه واحتجوا بأن آباءهم لم يعرفوا هذا، ومن قال أن آباءكم هم ميزان الحق والحق لا يعرف إلا بهم وإلا بعاداتهم. وهذه لا تزال تتكرر في كل وقت وزمان. كثير من الناس إذا دعوته الآن وبينت له الحق في بعض المسائل قال ما وجدنا الناس عليه، ما سمعنا بهذا قبل أن تقوله، نحن نعيش بين المسلمين ما سمعنا بهذا، أول مرة نسمع بمثل هذا. ومن قال لك أنك قد أحط بالحق كله؟ من قال لك أنك أحط بالسنة؟ ومن قال أنك وقومك معصومون لا تخطئون والحق ما ترون؟ ولهذا الحق ضالة المؤمن، والرد إلى كتاب الله ورسوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فميزان الحق هو الشرع، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس للإنسان أن يحتج وينكر الحق بأن قومه وأهله وأهل بلده لا يعرفون ذلك. هذه سنة وطريقة الكفار إذا جاءتهم الرسل بالحق. قال جل وعلا: قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. ومعنى مفترى كما قال ابن كثير أي مفتعل مصنوع، أرادوا معارضته بالحيلة. يعني قالوا على الحق سحر مفترى لأنهم كانوا يتميزون بالسحر. ثم قالوا: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذا كما قدمنا، يحتجون أنهم لا يعرفون هذا هم وآباؤهم وليسوا هم ميزان الحق. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. ربي جل وعلا أعلم وهو العليم الحكيم بمن جاء بالهدى من عنده. قال ابن كثير، وهذا متعلق بالآية السابقة حتى تزيدها إيضاحا، قال: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعنون عبادة الله وحده لا شريك له، يقولون: ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين، ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى. فقال موسى عليه السلام مجيبا لهم: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني مني ومنكم، يعلم من هو الذي ألحق، أنا وأنتم. قال: وسيفصل بيني وبينكم. ولهذا قال: ومن تكون له عاقبة الدار، أي النصرة والظفر والتأييد، إنه لا يفلح الظالمون، أي المشركون بالله. نعم، قال: الله أعلم بمن هو على الحق، وسيفصل بيننا، وسيؤيد من هو على الحق، ويهلك من هو على الباطل، وربنا جل وعلا يعلم من تكون له عاقبة الدار، ما الذي سيكون له عاقبة الأمر والنصرة والتمكين والنجاة، ومن الذي سيهلكه. ولهذا قال: إنه لا يفلح الظالمون، والظالمون المراد الظلم الأكبر هنا هو الشرك بالله جل وعلا. وهذا فيه بيان أن العاقبة لنا، العاقبة للمتقين. وأما الظالمون: وأنتم كذلك يا فرعون، أنت وقومك مشركون كفرة، لن تفلحوا، فستكون العاقبة لنا ولكل مؤمن. ثم قال جل وعلا: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهذا من تكبره وتجبره أنه ادعى الربوبية وطالب غيره بها. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعوى الألوهية، في دعوى الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم. ولهذا قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يا أيها الملأ، الملأ أشراف القوم وعليتهم وسادتهم وهم قومه، ما علمت لكم من إله غيري. وقال تعالى إخبارا عنه: فحشر فنادى، يعني فرعون، فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني أن فرعون جمع قومه ونادى فيهم بصوته مصرحا لهم بذلك، فأجابوه سامعين مطيعين. ولهذا انتقم الله تعالى منه ومن قومه، فجعلهم عبرة، فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة، حتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني ادعى الربوبية الألوهية وبالغ فيها عدو الله وهو يعلم أنه ليس إله. قال جل وعلا عنه: قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. من عتوه وتجبره قال لوزيره ومدبر شؤونه وهو هامان وهو معه على الضلال، قال: أوقد لي يا هامان على الطين. أوقد يعني أشعل نارا على الطين. الطين معروف هو التراب إذا خلط بالماء، ولكنه إذا طبخ في النار أو وضع بالنار أو صلي بالنار يصبح آجرا. والآجر كما قال صاحب لسان العرب قال: هو الطين إذا طبخ، وهي كلمة فارسية معربة. ويطلق الطين أيضا، يطلق الآجر على اللبن وعلى الطوب، ويطلق على القرميد بلغة أهل الشام. فالحاصل أن فرعون آمر وزيره هامان أن يجعل الطين ثم يوقد عليه نارا. لماذا؟ حتى يكون منه الفخار أو اللبن ويصير قويا متماسكا فيبني صرحا طويلا يرتفع في السماء ولا يسقط. ولهذا قال قتادة قال فرعون أول من طبخ الآجر وبنى به. هو أول من طبخ الآجر، هو أول من طبخ الطين. لماذا؟ حتى يقوى الطين ويصبح قويا يتماسك. لماذا؟ حتى يبني صرحا طويلا. والصرح هو القصر، والصرح هو القصر. قال الطبري ابني لي بالآجر بناء، وكل بناء مسطح فهو صرح كالقصر. فالصرح هو البناء الشامخ الطويل المرتفع. فقال ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. هذا فيه إثبات العلو، إثبات علو الله جل وعلا. فهذا عدو الله الكافر المنكر للربوبية المدعي للألوهية ما قال لوزيره احفر لي حفرة في الأرض لعلي أجد إله موسى، وما قال خلنا نسير إلى الأمام أو إلى اليمين أو إلى الخلف لعلنا نجد إله موسى. لا لا، قال ابن لي صرحا في السماء. الفطرة، علو الله فطرة في قلوب العباد حتى الكفار. ولهذا انظروا الداعي إذا دعا أين يتجه قلبه. أنت إذا جيت تدعو يا عبد الله تقول اللهم اغفر لي، اللهم اشرح لي صدري، أين تجد قلبك يذهب؟ يذهب إلى العلو، إلى أعلى. ولهذا بعض الناس تجد أنه يرفع يديه، أيضا بعضهم يرفع بصره إلى السماء. هذه فطرة الإنسان إذا دعا ربه لا يجد أن قلبه يذهب إلى قدميه، إلى أسفل أو إلى أمام. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومع ذلك ينكر العلو بعض المنتسبين للإسلام، والله المستعان. فانظروا إلى عدو الله يعلم أن الله في جهة العلو. ولهذا قال ابن لي صرحا وبناء مرتفعا شاهقا في السماء لعلي أطلع على إله موسى، هذا الذي يقول أن له إله. قال وإني لأظنه من الكاذبين. انظر حتى عدو الله ما جزم هنا، ما قال وإني لأعلم أنه من الكاذبين. لماذا؟ لأنه قال هذا جحودا وعنادا ومكابرة، وإلا هو يعلم أن الله يعلم أن الله جل وعلا هو الإله الحق وأنه موجود وهو رب العالمين، كما قال جل وعلا في آية أخرى قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني فرعون وقومه، قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها. لاحظوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنوا بهذه الآيات وأن موسى رسول رب العالمين وأن الله هو الإله المعبود الحق، استيقنت أنفسهم بهذا، ولكن جحدوا ذلك ظلما وعلوا. وقال جل وعلا عن موسى أنه قال مخاطبا لفرعون لما جاءه بالآيات قال لقد علمت يا فرعون، يعني المعنى يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآية إلا رب السماوات والأرض. إذن هنا قال وإني لأظنه، يريد يلبس على أتباعه، ولكن ما جزم لأنه يعرف عدو الله أن الله هو الإله الحق وأنه في جهة العلو لا في أي جهة أخرى. قال واستكبر هو وجنوده واستكبر هو وجنوده، يعني استكبر فرعون وجنوده كانوا معه على ما هو عليه، وما أن استكبر يعني تعظم، تعظموا عن الحق وعن اتباعه. وهكذا الكفار في نفوسهم كبر واستعظام وترفع عن الحق. قال جل وعلا: واستكبر هو وجنوده وملأه وأتباعه وأمته الذين هم معه على كفره وضلاله في الأرض بغير الحق، تعظموا في الأرض بغير الحق. ولهذا مر معنا أنهم طغوا وتجبروا واستعبدوا بني إسرائيل وقتلوا رجالهم واستحيوا نساءهم وفعلوا تلك الأفاعيل وتجاوزوا الحق الحد. قال جل وعلا: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، إنكار البعث وإنكار اليوم الآخر. ولهذا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرجوع إلى الله والوقوف بين يديه من أعظم ما يحمل المسلم على خوف الله وعلى الاستقامة على دين الله وعلى ترك ما حرم الله. ولهذا تأملوا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به واليوم الآخر دون سائر أركان الإيمان، لأن الإيمان بالآخر يحمل على إصلاح العمل، لأنه يؤمن أن هناك يوم آخر وليست هي هذه الحياة الدنيا فقط كما يقوله الكفار. قال: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، توهموا أنهم لا يرجعون إلينا ولا نجازيهم ولا نحاسبهم. ثم قال جل وعلا: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. أخذناه، أخذنا فرعون وجنوده وأتباعه ومن معه على دينه وملته، فنبذناهم أي ألقيناهم وطرحناهم في اليم في البحر، كما قال جل وعلا في آية أخرى: قال فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقال جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين، وهو فرعون وقومه. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال جل وعلا في سورة الأعراف: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وقال تعالى في سورة الزخرف: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال جل وعلا في سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذه الآيات تفصل وتبين هذه الآية، وقد مر الكلام عليها. قال: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، انظر كيف كان عاقبة هؤلاء الذين ظلموا. قال ابن كثير: أي لمن سلك وراءهم، نعم، قال ابن كثير: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع. إذن تأمل، والنظر هنا المراد به نظر تأمل وتعقل بالقلب وليس نظر عين، لأن إهلاكهم كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنين متطاولة، لكن انظر بعين البصيرة التأمل والتدبر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ما هي؟ أن الله أهلكهم وقومهم أجمعين وأغرقهم في اليم، وذهبت أبدانهم للغرق وأرواحهم للحرق، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قال ابن جرير الطبري: أي جعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم بهم أهل العتو على الله والكفر به، يدعون الناس إلى أعمال أهل النار. لأن الإمام يطلق على المقتدى به، الإمام هو المقتدى به، لكن قد يكون إمام خير وإمام هدى يقتدى به في الخير، كما يقوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وفي دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما. وقد تكون الإمامة ويكون الإمام في الشر، كما في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نعوذ بالله. ثم قال جل وعلا: ويوم القيامة لا ينصرون، ويوم القيامة لا ينصرون. قال ابن كثير: ويوم القيامة لا ينصرون، أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى: وأهلكناهم فلا ناصر لهم، وقوله: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وشرع الله لعنتهم ولعن ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله، وكما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم، كذلك يوم القيامة هم من المقبوحين. قال قتادة: هذه الآية الكريمة كقوله: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. إذن جعلهم الله أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، حينما يحل بهم عذاب رب العالمين ما يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، وليس هناك أحد يقوم بنصرتهم والدفاع عنهم، وهذا من الخزي والعار العظيم والعذاب المهين. قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، مر كلام ابن كثير. وقال الطبري: وألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيا وغضبا منا عليهم، فحتمنا لهم فيها بالهلاك والبواري والثناء السيء، ونحن متبعوهم لعنة أخرى يوم القيامة، فمخزوهم بها الخزي الدائم، ومهينوهم الهوان اللازم. وهذا فيه زيادة إيضاح وبيان، فنسأل الله العافية والسلامة، مع أنه جعلهم أئمة أهلكهم وجعلهم أئمة يدعون إلى النار ولا ينصرون، أتبعهم في هذه الدنيا لعنة، فرعون لعنه الله. وكذلك يوم القيامة وهم من المقبوحين، من القوم كما قال الطبري، قال: من القوم الذين قبحهم الله فأهلكهم بكفرهم وتكذيبهم رسله، فجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. من قبحهم الله، ليسوا من المؤمنين، لا، من المقبوحين الذين فعلوا الأفعال القبيحة، الذين يقبحون ويبكتون ويعذبون على كفرهم في هذه الدنيا. وكفى بهذا واعظا وزاجرا ورادعا عن أفعالهم الخبيثة. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه من ربه الصلاة والتسليم من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه. فيذهب ابن كثير هنا إلى أن الله جل وعلا آتى موسى الكتاب بعدما أهلك فرعون وقومه، لأن التوراة إنما أنزلت على موسى بعد أن أهلك الله فرعون وقومه في اليم، وخرج موسى وقومه من البحر وساروا وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، كما قص الله وطلب موسى يجعل لهم إلها مثله، فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم أخبر عن ذهاب موسى لموعد ربه الذي وعده إياه للقاء ربه بعد أن يصوم 40 يوما. ولما ذهب موسى في أثناء ذهابه عبد بعض بني إسرائيل العجل بسبب ما سوله لهم السامري، وعند ذلك أنزل الله عليه التوراة. لاحظوا التوراة متى؟ بعد هلاك فرعون وقومه بمدة. ولهذا لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل غاضب من ذلك، ثم أخبر أنه بعد ذلك ألقى الألواح، ألواح التوراة، غضبا لله. ومن هنا فسر ابن كثير أن المراد القرون الأولى أنه فرعون وقومه. لماذا؟ لأن التوراة أنزلت عليه بعد هلاك فرعون وقومه. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إلى أن القرون الأولى هي الأمم المتقدمة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، فقال ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. وهذا والله أعلم هو الأظهر، لأنه قال القرون الأولى، فرعون وقومه ليسوا من القرون الأولى بالنسبة لموسى أنه أرسل إليهم، لكن القرون الأولى السابقة الأمم المتقدمة، وأول من أهلكهم الله قوم نوح، فهذه هي الأمم المتقدمة، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال جل وعلا بصائر، هذا وصف للتوراة، أن الله جل وعلا جعلها بصائر. قال ابن كثير أي تبصر من العمى والغي، يعني من العمى والجهل، فجعلها بصائر يتبصر بها الناس، تبصرهم وتجعلهم يبصرون الحق ويتبعونه فيكونون عليه. قال وهدى، أي جعل أيضا هذا الكتاب الذي أتاه موسى وهو التوراة جعله هدى إلى الحق، هدى من الضلالة، يهتدى به إلى الحق لمن أخذ به وعمل بما فيه. وأيضا رحمة، جعل هذه التوراة رحمة لمن عمل بها وإرشادا إلى الأعمال الصالحة وإلى ما يوجب رحمة الله جل وعلا ويكون سببا فيه لعلهم يتذكرون، لعلهم أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. والمراد به قوم موسى ومن كان في زمنه، فالله جعل لهم التوراة بصائر ونور يتبصر بها من الجهل، من الكفر، من الضلال، وجعلها هداية، هدى يهدي إلى الحق، ورحمة لمن اتبعها. كل ذلك لأجل أن يتذكر الناس، يتعظون ويعتبرون ويأخذون العظة والعبرة فيعملون بالحق ويتبعونه ويحذرون من الكفر والضلال. وهذا في التوراة، لكن المراد في أنها التوراة قبل أن يدخلها التحريف والتبديل والتغيير، لأن اليهود حرفوا وغيروا وبدلوا فيها، لكنها حين إنزالها على موسى عليه السلام كان هذا وصفها، وأما الآن فلا، نسخت بالقرآن الكريم العظيم الذي لا تطوله يد التغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما تطوله يد التغيير، لكن التوراة لا حرفت، كما أشار الله جل وعلا إلى ذلك في القرآن العظيم. ولهذا الآن هي غير مأمونة، ولهذا تجد أكثر من نسخة للتوراة وأكثر من نسخة للإنجيل. والحمد لله على حفظ كتابه وجعله مهيمنا على سائر الكتب، فيه ما في الكتب السابقة من الخير وزيادة عليها، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.